شاب مأمور في بنك من البنوك، وهذا البنك يعطي جوائز شهرية للموفرين معه، وأنا في أحد السحوبات ربحت مبلغا كبيرا، إلا أني الآن لا أعرف هل هو من الحلال أم من الحرام، مع العلم أنني لا أتقاضى أي فائدة، ماذا أفعل إن كان من الحرام؟ جزاكم الله خيرا. العمل البنوك الربوية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن تتعاون معهم في وظائف البنك، لا كتابة ولا حسابا ولا غير ذلك. أما التي الذبح اللي حصل لك فلم تفسره ولم تبين لنا أسبابه حتى نحكم إليه، فلا بد من تفسير هذا الربح الذي جاءك وإيضاح أسبابه حتى نعرف الجواب عن سؤاله. نعم جزاكم الله خيرا. يبدو أنه عن طريق هذا الذي يسمونه اليا نصيب، فهي السحوبات التي يسمونها شخص إذا كان من طريق الميسر من طريق القمار فهو ما يجوز، حرام. إذا كان من طريق القمار يعني يقول من اشترى سلعة ووافق الرقم كذا وكذا يحصل لكذا، ووافق الرقم كذا يحصل لكذا، هذا من الميسر من الحرام من القمار المعروف، لا يجوز.